فاعلم. فيا أيها الإخوة المسلمون، الناظر في كتاب الله عز وجل يرى أن من أخص صفات الرسل وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم هي صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون. الرسول النبي الأمي من صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهي أخص صفات الرسل وعلى رأسهم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه الصفة هي التي تكتب الخيرية للأمة الإسلامية، لأنها تسير على قدم النبوة في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الآية أفادت صفتين: الصفة الأولى أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، لكن هذه الخيرية من أين أتت؟ لأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل واتباعها إيمانا بالله عز وجل. فإذا سلبت هذه الأمة أو قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت قيمتها كسائر الأمم، فلا خير فيها ولا خيرية لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفة هي صفة المجتمع المسلم وصفة الفرد المسلم كذلك. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكل مؤمن وكل مجتمع مؤمن لا يتمثل بهذه الصفة فهو إلى النفاق أقرب، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال القرطبي: إن الفيصل بين الإيمان والنفاق أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا هذا فلا غرابة إذا رأينا أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من قواعد الإسلام الأصيلة والتي شرعت وأمر الله عز وجل بها، وشرع المسلمون لها نظاما خاصا يقال له نظام الحسبة. الحسبة أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ترك والنهي عن المنكر إذا أنكر. ماذا تريد؟ هل هي سنة ولا واجب ولا فرض؟ والفرض والواجب بمعنى واحد إلا عند الأحناف، فمن يجب؟ أيها الإخوة المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كالصلاة وكالصوم وكالحج وكالزكاة، لأن الكتاب والسنة والفقهاء أشاروا إلى هذا، أشار إليها الكتاب بالأمر. والأمر إذا قام الدليل على فرضيته فهو فرض، الأمر إذا قام الدليل على فرضيته فهو فرض. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنا الأمر، والأمر هنا دليل الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى لعن من ترك هذا الفرض. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. والغاية من التمكين في الأرض والحكم في الأرض هي هذا الأمر، الذين إن مكناهم في الأرض مش الغاية لما الثروات ولا اتباع الشهوات ولا الفساد ولا الظلم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإن لم يفعلوا ولله عاقبة الأمور. أيها الأخوة المسلمون، إذا هي فرضا على المسلمين جميعا، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، إلا أننا يجب أن نميز أمرا واحدا. هذا الأمر أن من عينه الإمام أو الحاكم أو الوالي أو الأمير للحسبة، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي عليه فرض عينين. أما بقية المسلمين فهي فرض كفاية، لأنها كما قلت من قواعد الدين. يقول ابن خلدون: والحسبة من قواعد الإسلام الضرورية تجب على الحاكم، أي تفرض أو من يعينه الحاكم. ويقول بالأخوة وهو من كبار فقهاء هذه الأمة، يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قواعد الإسلام الأساسية، وقد تبناها وعمل بها الرعيل الأول، الفرد الأول، لما لها من الأجر عند الله عز وجل ولما فيها من صلاح الأمة. إذا الإمام إذا عين لهذا الأمر من يقوم منه فهو عليه فرض عين ويسمى المعتكف. أما بقية المسلمين فيسمى المتطوع، إذا رأى المنكر يغيره تطوعا وحكمة لله تبارك وتعالى، والكل مأجور. لكن فرق ضئيل، أن الأول يتقاضى راتبه من الدولة وأنه مسؤول عنها، وأنه إذا استدعي أو استنجد به فعليه أن يسارع، لأنه فرض عين عليه ولأنه قد نصبه الإمام بهذا العمل، فإذا قصر يكون مسؤولا عند الله وعند الإمام. ثم أمر آخر، أن المحتسب الموظف له أعوان وله سلطة بأمر الحاكم والإمام، فيستطيع أن يؤدب ولو أدى ذلك إلى القتل، أما المطوع فلا يملك هذه السلطة. وأن للمحتسب أن يفتش، إذا أحد أعلمه بشيء فعليه أن يفتش ويستخبر، أما المطوع فلا يلزمه أن يفتش وأن يستخبر. وكلاهما كما قلت مأجور، فعلى الأول فرض عين وعلى الثاني فرض كفاية. أيها الإخوة المسلمون، كيف وما هي شروط المنكر أو ما هو المنكر حتى يزال، وما هي الأمور التي يجب أن نتبعها في إزالة المنكر؟ أولا، في حقوق الله عز وجل، إما أن يكون المنكر في العبادات، وإما أن يكون المنكر في المحظورات، وإما أن يكون المنكر في المعاملة. وعلى كل حال لا بد لكل منكر أن يتسم بالصفات الآتية: أولا أن يكون منكرا، الأمر الثاني أن يكون ظاهرا بينا، الأمر الأول أن يكون منكر، الأمر الثاني أن يكون ظاهرا، يعني نعرف أنه منكر. أيها الإخوة، عندئذ إذا عرفنا الشرط الأول أن يكون المنكر منكرا ويشمل كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة، فالمحتسب إذا رأى رجلا لا يتوضأ للصلاة له أن يؤدبه، وإذا رأى إنسانا يجهر في صلاة السر أو يسر في صلاة الجهر فله أن يؤدبه، تتعلق بالعبادات وحتى في العقائد، لكن ما أكون أفوض بهذا لأن عقائد هذه الأمة بفضل الله سليمة. لكن يجب المحتسب أن يلقي، يحكى أن رجلا دخل المسجد بنعليه فسأله المحتسب: هل دخلت بهما الحمام؟ قال: أعوذ بالله، معاذ الله، قال: اعرف لي أنك ما دخلت بها، هذا ما يصح. قال: ما دخلت، فكله إلى حسن الظن به، وليس لك أن تبحث عما وراء ذلك. ويجب عليه التصدي لأدعياء العلم. فإذا رأى رجلا يحدث في مسجده وخشي أن يفتتن الناس به وبضلالاته فعليه أن يمنعه. وإذا رأى المؤذن يزيد على الأذان المشروع فعليه أن يؤدبه كذلك. هذا في قضايا العبادة. أما في قضايا المحظورات والمعاملات أجبرها دفعة واحدة حتى ما نطيق. فهنا الأمر أيها الإخوة دقيق. الجهل في ديار الإسلام لا يعد عذرا. واحد قال الله صلى الله عليه وسلم حرام ما نسمعه. إنسان قال الزلم ما أعرف حرام لحد ما نسمعه له لأنه مقيم في ديار الإسلام وأرض الإسلام وشريعة الله عز وجل باردة ظاهرة فما تسمع لإنسان يكون أجهل والي الأمور. لكن إذا الوالي أو الحاكم أصدق أمر جانبي ممنوع المرور في هذا الطريق وإنسان يجهل هذا الأمر فما ينبغي أن نزدره بقوة وعقلة نبين له أن هذا الطريق ممنوع الجانبي. عندئذ يعني إذا منع فيستجيب رجل ولا يستجيب حسب الإجراءات تتخذها نحن. إذا علينا أن يعرف أن أنه منكر وأن هذا المنكر ظاهر بارز من عيان. ثم الأمر الآخر أنه يجب أن ننكر المنكر بدرجة. يعني ما ينبغي للمحتسب مثلا يعني بصورة عامة الشرطي هذا المعنى أو رئيس الشرطة هذا المعنى المحتسب يعني له سلطة أكثر من رئيس الشرطة بكثير في عصرنا هذا. يعني ما ينبغي للمحتسب أن يشك بإنسان صالح. إنسان صالح يحمل زجاجة كذا فما أجي أن أبحث عنه الأشهد خمر إلى خالد فيها. أما إذا عرف منه الفساد من قبل فيحق للمحتسب أن يرفع الستار وأن يقول ما هذا ولا يسرع بالتعنيف قبل الاستخبار. ينبغي للشرطي أو المسؤول عن الشرطة أن يستخبر قبل ويستفتن ويسأل ويطلع حتى يتأكد. وما ينبغي أن يبادر بالتعنيف قبل الاستخبار. يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول فرأى رجلا يحمل على عاتقه امرأة شابة يقول قلت لهذه جملا ذلولا يعني قلتها إلى الحد بجمل ذلول موطئا مركوب جيد أتبع السهولة أحذر أن تسقط أو تميل أرجو بذاك نائلا جزيلا. يعني قطعت بها السهولة والوديان حتى أكسب الأجر من الله عز وجل. فعمر قال من هذه يا هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إنها زوجتي امرأة مرغامة أقول قمامة لا تبقى لها خامة يعني تأكل كثير ومرغامة يعتوذب الزوج ولا تتره. قال وإذا طلقها؟ قال يا أمير المؤمنين إنها جميلة لا تفرح يعني لا تبغض وذات أولاد لا تفرح ما أطلقها. قال أنت وشك. فلما عرف أنها زوجته لان له أو الجلمين فلما قال زوجتي لا لها فينبغي أن يستخبر قبل أن يعنف وقبل أن يبدأ بالتأديب أو الضرب أو الكلام أو السجن. إذا النهي درجات علما بأنه كما قلت ينبغي أن نقطع دابر المعصية من أولها. ففي شرع الله عز وجل ما ينبغي لمسلم أن يقف مع امرأة مسلمة في طريق لا مات فيها لأنها شبهة ويحق للشرطي أن يسأل له من هذه. فإذا تأكد أنها حرمته أو محرم ماذا؟ يقول ابن عائشة أحد أصحاب الأمة رأى رجلا في طريق كان يكلم امرأة قال يا هذه والله إن كانت زوجته قرابته وإن كانت غير ذلك فاتق الله فإن ذلك يجر معي المعصية. يراقب الشرطي أو المحتسب كل مكان فيه ريبة الطرقات والشوارع والأسواق. فإذا رأى رجلا يتلخص على نساء فعليه أن يزدره. وإذا رأى رجلا يحوم حول أماكن النساء فليعني يأتي به وإذا كان صالحا ينبهه وإذا كان متعلما للفساد فعليه أن يذكره ويعاقبه. والتعذير أيها الإخوة كل عقوبة ما سوى الحد. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي أبو عبد الله أحد صحابته يقول خرجنا حتى نزلنا مرة الظهران. كل الصبح كنت من الخيمة فرأيت نسوة قريبات من الخيمة. أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرجعت خلع الثوب وفي الخبيث يقول ولبست حبرة جميلة لبستها حتى يراه النسوة. يقول وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمامي قال يا أبا عبد الله ما جاء بك إلى هدى. يقول فأخذتني هيبة والله كنت أسقط على الأرض. قلت يا رسول الله شرد لي بعير وأنا أفتش عنه. ما عنفه النبي ولا وبخه علنا لكن الرسول أدرك أنه يعني ما صدق في هذا الكلام فأراد أن ينكر عليه ذلك ويعرف أنه زل وأنه صحابي جليل فتركه وسأ. يقول فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بيضة فتوضأ وخرج إليه وقال يا أبا عبد الله ما فعل جرام جمله إشرار الجمل. يقول كنت أسقط هيبة فأسرعت وذهبت إلى المدينة أسبقه والله صرت أجتنب صلاة الجماعة خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وفي لحظة من اللحظات رأيت المسجد خاليا فأحببت أن أكثر من النوافل وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل وأنا في الصلاة وجلس إلى جانبي فأصلت وأصلت وأصلت فقال يا أبا عبد الله أطل ما شئت والله لن أترك هذا المكان أبدا بريء. فقلت في نفسي والله لأبردن قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما أسلمت قال يا أبا عبد الله ما فعل فراد جملك أستطيخ حسب هذه. قال يا رسول الله والله ما شرد لي بعير منذ أسلم. يعني إذا الرجل الآن صدق وصرح فقال أبو عبد الله فسكت النبي ثم قال غفر الله لك أبا عبد الله غفر الله لك أبا عبد الله غفر الله لك أبا عبد الله ثم قال ما كلمني بعدها في هذا الموضوع حبا. الحسبة إذا درجت. أما فيما يتعلق بالزنا أو القتل فالأمر أدق من ذلك بكثير. لو قال لك مخبر صادق أو إنسان تثق بدينه إذا قال لك إن رجلا دخل الآن على امرأة في خلوة الحين دخل أو أن رجلا دخل على رجل ليقتله هنا على المحتسب والشرطي أن لا ينتظر أبدا وإنما له أن يسلخ الجدار وأن يقتحم البيت حتى لا تقع المعصية لأن الصبر ولو لحظات قد تفوت المعصية وتقع الجميع. هنا واجب عليه بل فرض أن لا ينتظر أبدا والحاكم المسلم معه. إن الإسلام يمنع هذه المقدمات جميعا فلا خلوة ولا اختلاط ولا تكشف ولا عري ولا تهتك ولا خلوة بأجنبية. فإذا وقعت حتى الخلوة ولم يكن بها زنا فليس للمحتسب أن يسأله وإنما انتقل الأمر من السؤال إلى أنه قد ارتكب جريمة يحاسب عنها ويسجن ويعذب. مجرد الخلوة يحاسب أصبحت جريمة. إذا خلى رجل بامرأة وثبت للشرطي أنه خلى ولم يفعل شيئا الشرطي انتهى دوره جاء دور المحكمة فتحكم عليه بالجلد أو العقوبة أو النفي أو السجن أو ما شاكل هذا. كل مقدمات الزنا والقتل والجرائم التي تمس المحظورات العامة فعلى الشرطي أن يتحراها بسرعة وليس لأحد أن يسأله لماذا فعلت ذلك اللهم إذا تأكد من أمر الموضوع. وكذلك الخمر ليس للشرطي أن يضع أنفه على أبواب البيوت فيشم أبدا لا لكن لو أخبره إنسان أن أناسا هنا أدخلوا خمرا ويشربوا الآن فله أن يتسور الجدار وأن يأكلهم كذلك. وكل جريمة تمس الصالح العام وتمس شرع الله عز وجل إذا تأكد من ذلك فيباح له الاتهام لكن لا يباح له أن يتجسس حتى يعرف. أنا ما أعرف هنا في هذا البيت في معصية ولا لا لكن إذا وصلت إليه ليس من حقي أن أشم أو أنظر أو ألمس حتى أعرف له. لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن بن عوف خرجت مع عمر ليلة فتقوينا بيتا فيه نور فقال عمر أظن أنه بيت الوليد بن ربيعة بن الوليد وقد يكون على خمر فما رأيك؟ فقال يا أمير المؤمنين ليس لنا أن نتجسس أما سمعت قول الله عز وجل ولا تجسس فرجع. إذا ليس من حقي أن أتجسس إذا ما عندي علم أشم أضع أذني ليس لي حق، لكن إذا أخبرت أو سمعت أو شممت رائحة الخمر من هذا البيت فللمحتسب وللشرطي أن يفعل وأن يهجم وأن إلى أن يزيل المنكر قبل وقوعه، أو إذا وقع فيحوله بعد ذلك إلى القضاء لإحقاق الحق والإقامة الحدود والشرائع. أيها الإخوة المسلمون، أما قوانين الآن فقوانين تختلف عن شرع الله تبارك وتعالى. نحن في مجتمع قوانينه لم تفصل لنا، وأمراض وجدت لم توجد بشريعة الله عز وجل، ونأتي بقوانين من الشرق أو الغرب كالثوب المرقع كلما تحركنا تمزقت. لذلك ليس لنا أن نستسأل الإسلام كيف نزيل هذا، نزيله إذا حكمنا شرع الله تعالى. فقوانيننا مثلا لا تعاقب على جريمة الزنا إلا إذا وجد الشخصان متجردين، وبعض الناس أو بعض المسؤولين أحيانا يتكلف فيذهب إلى البيت المشبوه ويدفع الأجر طالب إلقاء القبض على البيت المشبوه أو الزاني أو الزانية. نحن مجرد أن نشتبه هذا البيت فعلينا أن نسفر كل من فيه إذا كان الإخبار عدلا، وعلينا كذلك أن نقطع دابر كل شيء يصيب هذا الباب، فلا عريا ولا تكشف ولا قبلة ولا خلوة ولا مراقبة للنساء من قبل الجساق. كل ذلك تقطع دابر الزنا وتقطع دابر الجريمة. أما أن تترك الحبل على الغارب فالخمور في أماكنها والعهر في كل مكان، ثم أقول والله بعد ذلك يجب أن لا أحاسب على الزنا إلا إذا رأيتهما متجاوزين، فشأني كمن يضع البارود بقرب النار ثم أنتظر الانفجار. أبدا لا، أنا ليس يعني كمثل إنسان يترك صخرة كبيرة تدحرج في المرتفع، هذا قطعا تصل إلى القعر. ونحن نبيح القوانين البعيدة عن شرع الله عز وجل ثم ننتظر النتيجة. إيش؟ لا بد من العرف ولا بد من الفساد ولا بد من البلاء. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة، علينا أن نعرف هذا وأن نتدارك وأن نكون مع شرع الله تبارك وتعالى حتى نكون ممن صدق قول الله عز وجل فيه: إن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الظلم لا يرد بظلم، وإن المعصية لا تقاوم معصية مثلها، فالزنا معصية والتكشف لكشف الجرم معصية، فلا يباح التكشف أبدا. ثم من الضابط أن هذا الرجل الذي جاء ليكشف هذه المواقير أو هذه البيوت المشبوهة من يدرينا لعله لا يستطيع ضبط نفسه فيقع في الحرام؟ إنها قوانين مستوردة وإنها ليست من شرع الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نعرف هذا ونلتزم بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الناجين يوم القيامة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك مثقال حبة مثقال حبة من خردل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.